الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، المواساة أدب من أعظم آداب الإسلام. المواساة مظهر من أقوى مظاهر الإيمان. مواساة المؤمن لأخيه المؤمن، يقف معه في قربته، يواسيه في محنته، يسد حاجته، يخفف عنه ما به. المواساة من الأخلاق الكريمة التي حث عليها الشرع والتي افتقدها المجتمع وافتقرت إليها الأمة. المواساة بمعناها الحقيقي الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم مفقودة في مجتمعاتنا، مفقودة، افتقدها المجتمع وافتقرت إليها الأمة، مع أنها أدب وخلق ومظهر في منتهى الأهمية. كيف ذلك؟ بالمواساة تبنى المعارف، بالمواساة تقوى العلاقات، بالمواساة تتعمق الأخوة، بالمواساة تنبت المحبة، بالمواساة تزداد المودة، بالمواساة تزداد المودة، بالمواساة يحفظ الجميل، بالمواساة يحفظ الجميل، بالمواساة يعظم الوفاء، بالمواساة يسلم الصدر، بالمواساة تسكن النفس، بالمواساة يحسن الظن، بالمواساة تقال العثرات، يقبل الاعتذار وتلتمس الأعذار، بالمواساة تنطفئ نار الحسد، بالمواساة تنطفئ نار الحسد وتذهب الأحقاد، إلى غير ذلك مما يؤكد على أهمية المواساة في المجتمع المسلم. والمواساة صلاح وإصلاح مما سبق، يتبين لك أن المواساة صلاح وإصلاح، والمواساة مداواة وعلاج. المساواة، المواساة علاج ومداواة، كأنك تعالجه وتداويه أخيك المسلم، كأنك تعالجه وتداويه عندما تشاركه فيما هو فيه، تعالجه وتداويه عندما تشاركه همة، تشاركه غمة، تشاركه كربة، تشاركه بؤسة، تشاركه حزنة، تشاركه ألمة، تشاركه فجعة، تشاركه جوعه، تشاركه برده. عندما تئن لألم المسلم وتتوجع لوجعه، عندما تشعر بشعوره، وعندما أيضا تفرح بفرحه وتسعد بسعادته، كأنه قطعة منك وأنت قطعة منه. وهذا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم تسليما، كأنه قطعة منك. أخوك المسلم، أخوك المؤمن، كأنه أنت، وكأنك هو، كأنه قطعة منك وكأنك قطعة منه. الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. والله الذي لا إله غيره، لو عملنا بهذه الآية لأتينا بكل أنواع المواساة، كل أشكال وكل صور المواساة في هذه الآية. وتعاونوا على البر والتقوى، لو فعلناها فيما بيننا، لو عملنا بها لأتينا بجميع، لتقربنا إلى الله عز وجل بجميع أنواع المواساة وغيرها الكثير من الآيات، كما قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. معناها أنه يحتاج إلى الشيء الذي عنده، الذي يملكه، يحتاج إليه، لكنه أعطاه لمن هو أحوج منه إليه. هذا الإيثار الذي تحدثت عنه الآية، ويؤثرون على أنفسهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عنده احتياج لهذا الشيء وهو يملكه، لكنه تبرع به وأعطاه لمن هو أحوج إليه منه. هذا أعلى من المواساة. المواساة أن تشاركه هذا الشيء، أن تقتسمه بينك وبينه، هذه المواساة، مشاركة. أما الإيثار هو أعلى. وتعاونوا على البر والتقوى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقول الله عز وجل: وآتى المال على حبه، أعطى المال وتصدق به وأنفقه مع أنه يحبه، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين في الإطار. وقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. انظر كيف أوصاك الله عز وجل وبمن أوصاك الله عز وجل. كل هؤلاء أوصاك الله عز وجل بمواساتهم، وأولى من تواسيهم والديك، هم أولى الناس بك بمواساتك، ثم من دونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إلى غير ذلك من الآيات التي لو فعلناها ولو عملنا بها لحققنا شعيرة المواساة، المواساة بالحق الذي لها، المواساة بالقصد الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، المواساة التي بيّنها رسولنا صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم بسندهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا أصل في المواساة، هذا الحديث أصل في المواساة، أن تواسي أخيك المسلم مواساة حقيقية، مواساة بمعناها الشرعي، بمعناها الحقيقي، بمعناها الإيماني، أن تكون مع أخيك المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ومنها ما هو في البخاري ومسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. المؤمنين جسد واحد، جسد واحد، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كلنا يعلم هذا الحديث، كلنا يحفظه، لكن منا من يعمل به؟ قل منا من يعمل به. أين التراحم؟ أين التواد والتعاطف الذي حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما مدى ظهوره فيما بيننا في التعاملات اليومية؟ أين هذا التراحم؟ أين التعاطف؟ مثل المؤمنين في توادهم، في المحبة فيما بينهم، في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في صحيح مسلم، وهذا الحديث لا يعرفه كثير من الناس: المسلمون كرجل واحد، المسلمون، المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله. المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، إن اشتكى عينه اشتكى كله، كل الجسد يتألم لألم العين، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله، كل الجسد يتألم لألم الرأس. فهذا هو المسلم، أن يكون في المجتمع المسلم قطعة من جسد، عضو في جسد، إذا تألم مسلم في أقصى الأرض يتألم له هنا، يشعر بهذا الألم. المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض. صور، صور من صور المواساة، وأنواع من أنواع المواساة. أطعم الجائع وعود المريض، يعني زوروه، زوروه. الذي يزور المريض إذا عاده في المساء صلى عليه 70,000 مرة يستغفرون له. الذي يزور المريض 70,000 ملك يستغفرون له في الليل، وإذا عاده في النهار 70,000 ملك يستغفرون له ويدعون له في النهار. فهذا فضل عظيم جدا نحن منفرطون فيه، عود المريض. الله عز وجل يقول: مرض عبد، في الحديث القدسي: مرض عبدي فلم تعد، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده، يعني عند المريض تجد رب العالمين. أطعم الجائع وعود المريض وفك العاري، يعني الأسير. صور من صور المواساة. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل ظهر، من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. أيضا هذه صور من صور المواساة افتقدناها في هذا المجتمع، افتقدناها في هذا الزمان. يقول الصحابي الذي روى الحديث: فذكر من أصناف المال، يعني ليس الظهر فقط والزاد فقط، إنما الدينار والدرهم والذهب والفضة والكساء واللباس والفراش، ذكر من أصناف المال حتى رأينا. اسمع ماذا قال الصحابي، اسمع ماذا رأى الصحابة بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا: حتى رأينا أنه لا حق لأحد في فضل، حتى رأينا أنه لا حق لأحد في فضل. إيه معنى الفضل في الحديث هذا؟ من كان معه فضل ظهر، من كان معه فضل زاد، من كان معه فضل دينار، فضل درهم، فضل ذهب، فضل فضة، فضل ثياب، فضل كساء، فضل فراش، فضل طعام. معناه الفضل هنا معناه الزائد عن حاجتك، الزائد عن حاجتك. الفضل هو ما زاد عن حاجة العبد. في الحديث القدسي أو الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك. أظن أنت عرفت معنى الفضل إيه. إنك إن تبذل الفضل خير لك. الفضل هو الزائد عن حاجتك، وإن تمسكه شر لك. هذا الزائد عن حاجتك إن أمسكته شر لك. ولا تلام على كفاف، بقية الحديث: ولا تلام على كفاف. هذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اللي جاي على قد اللي رايح ده فايز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مرحوم، ومرحوم في الدنيا قبل الآخرة، مرحوم أيضا في الآخرة. ما يزعلش اللي جاي على قد اللي رايح ده، ما يزعلش، ده هيعدي بسرعة ويدخل الجنة سريعا. ولا تلهد معناها ولا تلام على كفاف، رزقه على قد رزقه مكفيه بس، هذا لا لوم فيه. ولا تلام على كفاف، يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه تبخل به شر لك. ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول في النفقة، ابدأ بمن هم في رقبتك، بمن هم أولى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي اليد المنفقة، واليد السفلى هي اليد الآخذة. فمن كان معه فضل ظاهر، معناها ايه؟ الظهر الرطوبة، الدابة، عنده فرسين ثلاثة بيركب واحد يعطي الباقي للي ما عندوش فرس، عندك عربية رايح شغلك، معاك أماكن، معاك تاخد ثلاثة خدهم في سكتك وانت ماشي. هو ده فضل الظهر، تتصدق بفضل ظهرك، بفضل السيارة. عندك عربيتين ثلاثة، تمسك عربية والاثنين ثلاثة تسلفهم، مش تشحتهم، سلفهم لأحبابك الذين لم يكن لهم سيارات. ليس من الإيمان أن تبقى ماشي بالسيارة وحدك والناس واقفة مش لاقية عربية، مش لاقي الشعب في أتوبيس مع أنه في طريقة. من الإيمان، من المواساة، أن تأخذ كل من في طريقك معك طالما عندك المكان. ماذا سيحدث بالسيارة؟ هذا معنى من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. والزاد معروف اللي هو الطعام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: المواساة للمؤمنين أنواع. مواساة بالمال، عندك مال فلا تبخل، واسي من حولك، وكما قلت لك الأقربون أولى بالمعروف. أولا، من هم في رقبتك؟ هذه نفقة واجبة، وهذه نفقة أثوب النفقة التي تنفقها على من هم في رقبتك، أهلك وعيالك ووالديك، ثم من دونهم ثم من دونهم. المواساة للمؤمنين أنواع: مواساة بالمال، مواساة بالجاه، أصحاب الجاه، ما أصحاب المناصب، أصحاب الكلمة المسموعة، أصحاب النفوذ، أصحاب السلطان، يتدخلون للبسطاء والضعفاء والمساكين في حل مشاكلهم وفي الأخذ بأيديهم وفي سد حاجاتهم، الوقوف بجوارهم والأخذ بأيديهم. المواساة بالمال، المواساة بالجاه، المواساة بالخدمة، المواساة بالبدن، المواساة بالصحة، لا تبخل بصحتك. عربيته عطلانة، زق معاه، مش قادر يشيل، شيل معاه، واقف مش قادر يقف، اقف وقعده. يبقى المواساة بالخدمة، المواساة بالصحة، مواساة بالمال، مواساة بالجاه، مواساة بالبدن، بالخدمة، مواساة بالنصيحة والإرشاد. عندك خبرة ما تبخلش بيها على من هو تحت يدك، عندك خبرة ارشد وانصح وعلم. يبقى مواساة بالنصيحة والإرشاد. ما عندكش أي حاجة من دي خالص، مواساة بالدعاء والاستغفار له. النبي صلى الله عليه وسلم ما سابش لك حاجة، ما عندكش حجة، يبقى لازم تواسي إخوانك المسلمين حتى بالدعاء، حتى بالاستغفار، إن ربنا يرفع عنهم البلاء، إن ربنا يصرف عنهم الأذى، إن ربنا يرفع عنهم الظلم، إن ربنا يوسع أرزاقهم، إن ربنا يشفي مرضاهم، يرحم موتاهم، بالدعاء والاستغفار لهم، وأيضا بالتوجع لهم. إنك تتألم إن في مسلم بيتألم. بهذه أنواع المواساة، وعلى قدر الإيمان. ده كل كلام الإمام ابن القيم: مواساة بالمال، مواساة بالجاه، مواساة بالخدمة، مواساة بالنصيحة والإرشاد، مواساة بالدعاء والاستغفار، مواساة بالتوجع. يقول: وعلى قدر الإيمان تكون المواساة، فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة. وهذا ما نراه، وهذا ما نشاهده، وهذا ما نواقعه. إذا كلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قوي قويت. اسمع: وكان رسول الله صلى الله عليه أعظم الناس مواساة، أعظم الناس مواساة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الخلق مواساة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بذلك كله. يعني بكل أنواع المواساة كان يواسي أصحابه عليه الصلاة والسلام، واساهم بماله وبجاهه وبدنه بصحته، واساهم بخدمته. كان يخدم أصحابه صلى الله عليه وسلم، ويقضي لهم مصالحهم، ويقضي لهم حوائجهم، ويصلح لهم شؤونهم. صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه، لأبي وأمي هو رسول الله. كان يخدم أصحابه واساهم بكل ما يملك، بكل ما يوتي، واساهم صلى الله عليه وسلم بكل ذلك، بكل انواع المواساه، بالمال، بالجاه، بالخدمه، بالنصيحة، بالإنشاد، بالتعليم، بالدعاء والاستغفار لهم والتوجع. كان يتألم لألم من يتألم من المسلمين، صلوا عليه وسلموا تسليما. آخر جملة قالها ابن القيم: فلأتباعه، وهذه مهمة جدا، فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له، فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له. تواسي إخوانك المسلمين بحسب اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم فرج كرب المكروبين. نفس هم المهمومين. اقض الدين عن المدينين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. نفس هم المهمومين. اقض الدين عن المدينين. ارحم موتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. وارحم موتانا موتى المسلمين. واهدنا واهدي عصاة المسلمين. وردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.